عيد الزواج كل سنة أو عيد كذا أو عيد هذا منكر، وهذا شبه بأعداء الله لا أساس، يجب إشاره وقضى وعسى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.